هذا كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك. قال ابن القاسم رحمه الله: كنت آتي مالكا، كنت آتي مالكا غلسا، يعني قبل الفجر، فأسأله عن مسألتين، وكنت أجد منه ذلك الوقت انشراح صدر، فكنت آتي كل سحر فتوسدت مرة عتبته، يعني عند باب بيته حتى يقوم أو يأتي الوقت. قال: فغلبتني عيني فنمت، وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به، فركضتني سودا، يعني الجارية، جارية الإمام مالك، فركضتني سودا له برجلها وقالت لي: إن مولاك، تعني الإمام مالكا، إن مولاك قد خرج، ليس يغفل كما تغفل أنت، كما تغفل أنت، اليوم له 49 سنة فما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة. والمراد هنا أنه من حرصه على تلقي العلم يأتي في هذا الوقت الذي ما فيه أحد، يسأل الإمام مالك مسألتين مسألتين، حتى صار عند ابن القاسم مسائل الإمام مالك رحمه الله تعالى. هكذا ينبغي أن نتقي الله في أوقاتنا، وأن نحافظ على أوقاتنا، وأن نعلم يعني الخير الذي نحن فيه، الخير الذي نحن فيه والذي غرسنا فيه من قبل المولى جل شأنه.